يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب والأصحاب. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، تعصى فتغفر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحدا، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا فرجنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا الله، يا إله الأولين والآخرين، وجامع الناس لميقات يوم الدين. من ندعو وأنت الرب المعبود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. يا ذا المن الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، جودك واسع وفضلك عظيم. اللهم لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ أنت ربنا، أنت سيدنا، أنت مولانا. نسألك بعزنا، نسألك بذلنا بين يديك. أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. هذا ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم أنت الغني عن تعذيبنا، نسألك يا ربنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وبفضلك الذي عم كل حي، أن ترحمنا في هذه الساعة أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين. لا تصرفنا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، إنك يا ربنا أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبيد. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اقض حوائجنا، اللهم أجب سؤلنا، اللهم تقبل دعواتنا، اللهم لا تصرفنا إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألته. يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، اللهم يا ذا الجود والكرم والفضل والنعم، لا ترد أيدينا صفرا يا كريم، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك محرومين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Thank you.